السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 11 من برنامج أصول العلم في سنته 34,000، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 26,000. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في مصنفه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم بين حقيقة التوحيد فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، أي في معرفة الله بما له من الأسماء والصفات والأفعال وإثبات تلك الكمالات له، والآخر حق في الإرادة والطلب، أي في التوجه والتقرب إليه. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع، ينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق ذكر التوحيد فيه فالمراد به التوحيد المتعلق بالعبادة، فإذا أطلق ذكر التوحيد فيه فالمراد به التوحيد المتعلق بالعبادة. ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فأورد معنى التوحيد الذي عهد في خطاب الشرع أي عرف في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم بين أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فما من رسول بعث في أمة إلا دعاهم إلى توحيد الله في عبادته بأن يفرد بالعبادة ولا يجعل شيء منها لغيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، لا إله، إيش الآية؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي من الأنبياء جاء قومه بدعوتهم إلى التوحيد بمعناه الخاص الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه لما غلوا في الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فإنهم لما غلوا في هؤلاء ورفعوهم فوق مقامهم وقعوا في الشرك، فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. فاسم الغلو يجمع أمرين، أحدهما حصول المجاوزة، أي التعدي لما حده الله، فإن الله حد حدودا نهانا عن تعديها، والغلو يقع فيه تعدي أي تجاوز للحد المأذون فيه. والآخر أن ذلكم التجاوز يقع على وجه الإفراط، أي على وجه الزيادة لا على وجه التفريط وهو النقص، والصالحون من الخلق ينتفع بهم في صحبتهم واستنصاحهم والانتفاع بإرشادهم وطلب الدعاء منهم، فهذا هو الذي أذن الله عز وجل به، أن ينتفع بالصالحين وفق ما ذكر من الصحبة والاستنصاح ودعاء الله لمن رغب في دعائهم له لله عز وجل. وتعدي هذا يوقعه في المحذور ويجر إلى المحظور، وهو الذي وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم رفعوا أولئك الصالحين فوق ما أذن الله به من صحبتهم والانتفاع بإرشادهم واستنصاحهم وغير ذلك حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وابتدأ أمرهم معهم أنهم عمدوا إلى الإقامة على قبورهم بعد دفنهم لتحملهم تلك الإقامة على الاستكثار من الصالحات، فإن من قرب من الصالح حمله ذلك على فعل الصالحات، فأنت إذا صحبت أحدا من الصالحين قوى سيرك إلى الله بالإكثار من الصالحات. واستصحب قوم نوح هذا الأصل لشدة تعلق قلوبهم بأولئك الرجال الصالحين، فأقاموا على قبورهم يتذكرون ما كانوا عليه من الصلاح ليستلهموا منه عونا على فعل الصالحات. ثم زادهم الشوق حرقة فمثلوا أولئك الصالحين في تماثيل، ثم كان مقصودهم من تلك التماثيل أن تحملهم رؤية صورهم الممثلة على الازدياد من العبادة، فإذا ذهب الأصل بقي المثال، فأصل الصورة في كلام العرب يسمى مثالا، فيكون نظرهم إلى المثال حاملا لهم على فعل الصالحات. ثم لما طال الأمد ونسي العلم وغلب الجهل عبدوا تلك الصور من دون الله سبحانه وتعالى، وصارت عبادة التماثيل منقولة في الأمم أمة بعد أمة، فإن لكل أحد وارث، فالتوحيد يرثه من يرثه والشرك يرثه من يرثه. وكان مما اتصل بشرك قوم نوح أنفش في الأرض، وكان منه شرك في الشام، فكان أهل الشام لهم تماثيل وأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، وكانت العرب تتردد على الشام للتجار، وكان ممن له كثرة تردد عليها سيد مكة عمرو بن لحي الخزاعي، وكان سلطان مكة حينئذ لقبيلة خزاعة قبل قريش. فرأى عمرو بن لحي ما عليه أهل الشام من عبادة الأصنام والتماثيل، فحملها إلى قومه، وابتدأ شرك الأصنام في عرب الحجاز بفعل عمرو بن لحي. ثم لم يزل الشيطان يزين لعمرو بن لحي نشر الشرك في العرب حتى دله على تماثيل هؤلاء الصالحين الخمسة، وكان البحر رمى بهم على شاطئ نهر جدة، وسفت عليهم السوافي وعلتهم الرمال، فدله إبليس على مواقع هؤلاء المعبودين من دون الله في تماثيلهم فاستخرجها وزين للعرب عبادتها، وفرقها عمرو بن لحي في العرب، فازداد الشر بعبادة الأصنام والأوثان في العرب، وصار من دين العرب عبادة تلك الأوثان والأصنام، وخالف دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى غلب على العرب، ولم يبق منهم إلا بقية يسيرة من الحنفاء لما طلعت عليهم شمس الرسالة بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان منهم زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي في آخرين. ولما عظم هذا الأمر في العرب بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويرد العرب إلى دين الحنيفية، فقام صلى الله عليه وسلم وقعد وأبدى وأعاد في الدعوة إلى التوحيد حتى أظهره الله عز وجل على العرب وغلب على مكة وصار له السلطان على العرب. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة وكان حولها 360 صنما كما ثبت في الصحيح، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها ويطعن فيها بمحجنه أي بعصاه

إيش؟ يعني رسوخ هذا المعنى في القلب، رسوخ هذا المعنى في القلب. والمقدمة الثانية في قوله أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد العبادة. فبإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يعدوا مقرين بتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية وحده لا يكون مقرا بتوحيد الألوهية. والمقدمة الثالثة في قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد الذي يتعلق بإفراد الله بالقرب، أي بما يفعل قربة، هو التوحيد المتعلق بإفراد الله بالقرب أي بما يفعل قربة. فكانوا يطلبون القربة من الله سبحانه وتعالى ويطلبون القربة من غيره، فيتقربون إلى من يعظمون كالملائكة أو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو اللات من صالحيهم. وهذا التقرب هو الذي يسميه متأخر المشركين اعتقادا، فيزعمون أن في فلان اعتقادا حسنا وأن فلانا معتقد في الناس. فمرادهم بالاعتقاد هنا أنه ممن يقصد بالقربة، فمرادهم بالاعتقاد هنا أنه ممن يقصد بالقربة، فكانوا يسمون هذا الفعل اعتقادا، فيقولون أهل البلد الفلاني لهم اعتقاد في الولي الفلاني، وأهل البلد الفلاني لهم اعتقاد في الولي الفلاني، فقلوبهم تجمع التوجه إليه بالتقرب طلبا للنفع أو دفعا للضر، فيجعلون له شيئا من القرب يتقربون بها إليه رجاء حصول نفعه ومخافة حصول ضره. والمقدمة الرابعة في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم ولا انتفعوا بعبادتهم، بل أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده وأن تكون جميع القرب له. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمشركين إذا لبوا فقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم قط، يعني يكفي، يعني يكفي، فقط هي فقط لكن الفاء هنا للتزيين عند أهل العربية، فقط يعني يكفي، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يجعلون لله سبحانه وتعالى شريكا في القرب في العبادة لقولهم لا شريك لك إلا شريكا، يعني لا شريك لك في التوجه إلى العبادة إلا شريكا واحدا هو لك، يعني تملكه كما يقول تملكه وما ملك. فهم يعتقدون أن الربوبية كلها لمن؟ لله. وأما العبادة فإنهم يجعلون العبادة لله ولغير الله، لما أنقته الشياطين في قلوبهم من أن هؤلاء ينفعون ويضرون، فاستحكم هذا في قلوبهم حتى كانوا يعتقدون أن الملك والتدبير والرزق والخلق لله، وأما القربة التي يرجى منها النفع والضر فإنها تجعل لله ولغير الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله آيتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى أن جميع التعظيمات والإجلال والعبادة لله والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهي عن دعاء غير الله عز وجل، والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، فعند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فمعنى الآية وأن جميع التعظيمات والإجلال والعبادة لله فلا تعبدوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالعبد منهي عن عبادة غير الله كائنا من كان. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين، أحدهما في قوله له دعوة الحق أي له الدعوة الصحيحة الثابتة وهي عبادته سبحانه قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص أي السالم من شوبه بجعل عبادة لغيره أي من خلطه بجعل عبادة لغير الله عز وجل. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فأصل الكلام دعوة الحق له فلما قدم الجار والمجرور علم أن المراد هو إفادة الحصر، أن العبادة كلها لله. والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، في إبطال عبادة غير الله لعدم انتفاعهم بدعائهم فإنهم لا يستجيبون لهم قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل غافلون عن دعاء أولئك الداعين، فلا يدرون دعاءهم ولا يقدرون على إجابتهم بشيء. وإذا كانوا على هذه الحال فإنهم لا يستحقون أن يكونوا معبودين من دون الله عز وجل. فالآيتان المذكورتان من أعظم آيات القرآن في بيان إخلاص العبودية لله وحده، ولا سيما الآية الأولى، فهي أصل في إخلاص الدين لله وحده. والمقدمة الخامسة في قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله. وإذا أخلصوا دينهم لله كان الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة لله. فإن حقيقة الإخلاص أن لا تخلط عبادة الله بعبادة غيره، فإن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فإن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فلا يصدق على العبد كونه مخلصا دينه لله، فلا يصدق على العبد كونه مخلصا دينه لله حتى يجعل عبادته كلها لله، حتى يجعل عبادته كلها لله. فمن دعا الله ودعا غيره، أو نذر لله ونذر لغيره، أو ذبح لله وذبح لغيره، أو استغاث بالله واستغاث بغيره، فإنه لم يخلص دينه لله وحده. والمقدمة السادسة في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق الذي له الملك لم يدخلهم في دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. ما الفرق بين المقدمة الثانية وهذه المقدمة؟ نعم، كيف؟ وين الخصوص وين العموم؟ كيف خاص وكيف عامة؟ نعم، اللهم صل وسلم. نعم، ارفع الكتاب على الأرض وسلم. والفرق بين تينك المقدمتين أن المقدمة الثانية تنفي دخولهم الإسلام بالمعنى العام، تنفي دخولهم الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذه المقدمة تنفي دخولهم الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام يطلق تارة ويراد به كل الدين الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه، فدين إبراهيم هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام عليهم الصلاة والسلام. ويطلق تارة ويراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأول قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن الثاني فمن الأول قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم على خمس. والمقدمة السابعة في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. فكان المانع دخولهم من الإسلام وهو الذي أحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم أنهم كانوا يقصدون معظمين من الخلق من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم، فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان تدلان على أمرين عظيمين، وهاتان الآيتان تدلان على أمرين عظيمين، أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم فهم يصرحون بعبادة غير الله، أن الشرك واقع فيهم فهم يصرحون بعبادة غير الله، إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم مقرون بأنهم يعبدون غير الله عز وجل. ولقد قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فهم يقرون بكونهم مشركين وأنهم لغير الله يعبدون. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله عز وجل، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله عز وجل، فلم يكونوا يعتقدون أن هؤلاء المقصودين من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون أو ينفعون أو يضرون استقلالا، وإنما كانوا يتقربون إليهم بأشياء من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ليكون هؤلاء شفعاء ووسائط عند الله عز وجل، فهم لا يجعلونهم في مرتبة الله كما تقدم في تلبيتهم أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا ينكرون إفراد الله بالعبادة. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الإلهية والعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم استنكروا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من يقصد للتأله بالتقرب والتوجه واحدا، فإنهم يجعلون غير الله عز وجل ممن يقصد بالتوجه والتقرب، فاستنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه نسب الخلق إلى الله أو نسب الملك إلى الله أو نسب الرزق إلى الله أو نسب التدبير وتصريف الأمور إلى الله، فقد كانوا يقرون بهذا، لكنهم استنكروا عليه صلى الله عليه وسلم مطالبته إياهم بخلع تلك الأوثان من جعلها شفعاء وسائط عند الله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا الذي كانوا عليه من اتخاذ الوسائط والشفعاء ليقربوهم إلى الله زلفى هو الشرك الذي شاع عند متأخري هذه الأمة، فإن متأخري هذه الأمة لا يعتقدون أن غير الله يرزق أو يملك أو يدبر، ولكنهم صاروا يجعلون لغير الله شيئا من القرب من ذبح أو نذر أو دعاء، يقولون نرجو منهم، نرجو منهم أن يكونوا شفعاء عند الله عز وجل لنا في حصول المقصود في إغاثة اللهفات وإجابة الدعوات وغير ذلك من أنواع مطالبهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات السبع في قوله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علمت التوحيد الذي جاءت به الأنبياء ودعت إليه، وأنه توحيد العباد وهو إفراد الله عز وجل بها، وهو الذي أباه المشركون وتصايحوا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا إن هذا لشيء عجاب، أي أمر غريب، أي أمر عجيب مستغرب. فالحد الفاصل بين دين الموحدين ودين المشركين هو إفراد الله بالعبادة، فإنك تجد في المشركين جما غفيرا من الخلق لا يجعلون غير الله خالقا ولا رازقا ولا مالكا ولا مدبرا، ولكنهم يجعلون لغير الله عز وجل شيئا من العبادة، فإبطال شركهم ينبغي أن يتوجه إلى هذا الأمر الأعظم، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بعبادته، وهو الحق الحقيق له عز وجل، كما قال تعالى: له دعوة الحق، وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمر الذي أراده الله عز وجل من الخلق جميعا هو الذي خلقهم له في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمراده منا أن نعبد الله عز وجل، فإذا جعل شيء من العبادة له فهذا هو المنكر الأعظم الذي ينبغي أن يقام ويقعد في إبطاله. نعم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب من يدعي الإسلام ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بين المصنف رحمه الله هنا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من إفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة الطيبة تنطوي على نفي وإثبات هما ركناها، فللا إله إلا الله ركنان، أحدهما ركن النفي في قول لا إله، والآخر ركن الإثبات في قول إلا الله، فالنفي فيها يفيد إبطال عبادة غير الله، فالنفي فيها يفيد إبطال عبادة غير الله، والإثبات فيها يفيد إثبات العبادة لله وحده، والإثبات فيها يفيد إثبات العبادة لله وحده. فمعنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، فمعنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، وهو موافق لما دعت إليه الأنبياء من إفراد الله عز وجل بالعبادة. وإذا كانت العبادة له سبحانه وتعالى وحده فإنها لا تكون لأحد سواه. وكان المشركون الأولون يريدون بالإله من يقصد ويتوجه إليه بأنواع القرب، كما ذكرت لكم أنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، أي أجعل من يؤله بالتوجه إليه والتعلق به وقصده بأنواع القرب إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذا المعنى الذي أرادوه من الإله، وأنه المقصود بالتوجه وتعلق القرب وتعلق القلب والتقرب إليه بأنواع العبادات، هو الذي صار موجودا عند متأخر المشركين باسم السيد، فإنهم يقولون فلان سيد، أي مستحق أن يتوجه إليه ويتعلق به، أي مستحق أن يتوجه إليه ويتعلق به ويجعل له شيء من القرب، ويجعل له شيء من القرب. فهم لا يقصدون بقولهم السيد أن له سيادة في قومه أو رئاسة بعلمه وصلاحه، فهم لا يقصدون بقولهم السيد رئاسة في قومه أو إمامة في علم أو حلم أو غير ذلك، لكنهم يقصدون أن تنجمع القلوب على استحقاقه للتوجه إليه والتعلق به وجعل شيئا من القرب له، كما يقولون السيد الرفاعي أو السيد عبد القادر الجيلاني أو غير أولئك من السادة الذين يجعلون. فهم يجعلون لاسم السيد من المعنى ما كانت تجعله قريش من اسم الإله لمن يتوجه إليه ويتعلق به وتجعل له أنواع من القرب. فالشرك الذي هم فيه هو الشرك الذي كانت فيه العرب، وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقاتلهم وأكفرهم حتى أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم. ومما ينبغي أن تعقله في العلم كافة وفي التوحيد والشرك خاصة أن الأمر مناط بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أن الأمر مناط بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلا يقول أن أحد إن هؤلاء ما قالوا إن عبد القادر الجيلاني إله، ولا قالوا إن أحمد الرفاعي إله، فإنهم لا يقولون هذا، لكنهم يقولون هو سيد، ويجعلون معنى السيد ما تعنيه العرب قبل في معنى الإله. فالسيد عندهم هو الذي يستحق أن يتعلق به ويتوجه إليه ويجعل له ما يجعل من القرب. فتراهم يدعون الجيلاني والرفاعي وغيرهما، ويستغيثون بالجيلاني والرفاعي وغيرهما، ويذبحون للجيلاني والرفاعي وغيرهما، وينذرون للجيلاني والرفاعي وغيرهما. فتسميتهم اسم السيد لهما ولغيرهما لا يخرج عن حقيقة كون الموجود منهم هو تأليه، فالموجود منهم من تعلق القلوب والنظر إلى ذلك المعظم باللهفة وشوق القلب وقوة الصلة به يدل على أنهم يريدون من معنى السيد ما كانت تريده العرب في الجاهلية، وتجد هذا في كلماتهم، فتجد في منثورهم ومنظومهم ما يدل على أنهم يتقربون إلى هؤلاء وهم يعتقدون أن لهم قدرة على النفع والضر بالشفاعة والوساطة عند الله لما يوجد في قلوب أولئك من التوجه والتعلق والتقرب. فإذا توجه توجها صادقا إلى الجيلاني أو إلى أحمد الرفاعي أو إلى البدوي أو إلى غير هؤلاء حصل له مدد وعون وأدرك مقصوده، وإذا لم يفعل ذلك لم يدركه ما يؤمله من هذا المعظم. فهذا الشرك الذي عليه هؤلاء هو مخالف للا إله إلا الله، لأن حقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، فلا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يتعلق قلبه ويتوجه عمله إلى الرفاعي أو إلى الجيلاني أو إلى البدوي أو إلى شمسان أو إلى يوسف أو غيرهم من أولئك المعظمين، ومنهم أهل حق ومنهم أهل باطل، فإن هذا كاذب في دعواه إذ قال لا إله إلا الله. فهم إنما يقولونها بألسنتهم، ولكنهم لا يصدقون ما تتحرك به الألسنة باعتقاد جازم وعمل لازم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من يدعي الإسلام من متأخر هذه الأمة لا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما كان يعرفه مشرك العرب، فإن آخر هذه الأمة نبتت فيهما طائفتان زائغتان تنتسبان إلى لا إله إلا الله. فالطائفة الأولى من يظنون أن المقصود هو قولها باللسان فقط، من يظنون أن المقصود هو قولها باللسان فقط، وأن التلفظ بها يصير العبد معصوم الدم والمال والعرض، وأن التلفظ بها يصير العبد معصوم الدم والمال والعرض. ولو فعل الموبقات وركب الشركيات ودعا غير رب الأرض والسماوات فإنه عندهم معصوم الدم والمال والعرض، معدود في زمن المسلمين، فهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول لا إله إلا الله، فيقولون هو مسلم لأنه قال لا إله إلا الله. وهؤلاء لم يفهموا لا إله إلا الله. والطائفة الثانية قوم ينتسبون إلى الحذق والمعرفة والعلم، يزعمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، يزعمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، فيفسرون كلمة التوحيد بمعنى الربوبية، فيفسرون كلمة التوحيد بمعنى الربوبية، وكأن هذه الكلمة عندهم لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مالك إلا الله. فهاتان الطائفتان زائغتان، لأنهما لم تأتيا بمعنى لا إله إلا الله الذي أتت به الرسل، فالرسل جاءت بلا إله إلا الله بمعنى إفراد العبادة لله، فالرسل جاءت بلا إله إلا الله بمعنى إفراد العبادة لله، فتقول لا إله إلا الله وتدعو الله، وتقول لا إله إلا الله وتذبح لله، وتقول لا إله إلا الله وتستغيث بالله، وتقول لا إله إلا الله وتنذر لله، فإنه حينئذ يكون القول مطابقا للفعل. وأما أن يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يتوكل على غير الله، أو غير ذلك من أنواع العبادة التي يجعلونها لغير الله، فهؤلاء لم يعلموا معنى لا إله إلا الله. والعرب الأولون الذين بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم قد علموا من معناها ما لم يعلم هؤلاء، لأنهم لما أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولما قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيك عشر كلمات، يعني نعطيك عشر كلمات، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فقال أبو جهل إلا هذه، لأن أبا جهل علم أنه إذا قال لا إله إلا الله أبطل دين الآباء والأجداد، أبطل دين الآباء والأجداد، فلا توجه حينئذ ولا تعلق باللات ولا بالعزى ولا بمناه ولا بهبل ولا بغيرها مما كانت تعظمه العرب. فالمشركون الأولون أدركوا من معناها ما لم يدركه المشركون المتأخرون. ومن لطائف الإفادات ما ذكره العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ثم تلميذه سليمان ابن سحمان، أن المشركين الأولين جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وأن المشركين المتأخرين جحدوا لا إله إلا الله إيش؟ معنى لا لفظا، جحدوا لا إله إلا الله معنى لا لفظا. والأمر كما قال المصنف رحمه الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنه عمي عن المعنى المراد بها وهو إفراد الله بالعبادة، وأولئك لم يكونوا عمينا بل عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده. وهذه الحقائق لا تمازج القلب حتى يعرف العبد عظيم حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وبشاعة الشرك. فإن من الناس من يزعم أن في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى غلوا وجفاء، حتى جعل من يقول لا إله إلا الله من أهل الشرك، وزعم أن جهال المشركين الأولين خير منه. وهؤلاء الموبقون قد جعل بينهم وبين حقيقة التوحيد ولا إله إلا الله حجاب كثيف، فإن من عرف التوحيد حقيقة سواء كان من أهل نجد أو من غير أهل نجد، أو من الحنابلة أو من غيرهم من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الظاهرية أو غيرهم، علم أن معنى لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، وأن المعبود الحق هو الله، وأن الأمر كما قال الله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وكما قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا رأى رجلا يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو لغير الله ويستغيث بغير الله، عرف أن هذا كاذب في دعواه، وأنه يقولها لفظا ولا يحققها معنى. فمثل هذا أي شيء من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعى وأدرك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في وفود العرب في الموسم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان عمه أبو لهب يمشي وراءه ويقول: إن هذا رجل مجنون فلا تطيعوه. أبو لهب عرف أنه لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا معناها إيش؟ أن يقولونها بألسنتهم. كانوا هم يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لكن بعدين يقولون إيش؟ إلا شريكا هو لك. فهو يريد منهم أن يحققوها معنا، قولوا لا إله إلا الله محققين معناها. فكان أبو لهب يرى أن هذا سفها، وأن جعل المألوه المعظم المتوجه إليه بالتعلق والقصد والطلب واحد، أن هذا شيء من الجنون عند العرب. فإذا عرفت هذا علمت أن قول لا إله إلا الله لا يجتمع مع الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله إلا إذا اجتمع الحوت والضبط، ومحال أن يجتمع. فمن وعى هذا عظمت عنده حقيقة التوحيد والشرك، وعرف ما عليه كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام وهو لا يفهم حقيقة دعوة التوحيد. وهذا أمر من رأى مقررات التوحيد، لا أقول في بلاد بعيدة بل في بلاد قريبة، وبعضها كان من المقررات الجامعية عندنا حتى رفع بحمد الله، يقرر فيه توحيد الربوبية فقط من أول الكتاب إلى آخره، توحيد الربوبية، وليس فيه ذكر توحيد الألوهية وأن العبادة تكون لله سبحانه وتعالى وحده. فمثل هذا لا يعي حقيقة التوحيد، لكن من أدبن النظر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم علم قدر توحيد الله سبحانه وتعالى وما يجب على العباد فيه، وعظم عنده الشرك وبشاعته. الشرك أعظم من قتل الأنفس، الشرك أعظم من سرقة الأموال، الشرك أعظم من اغتصاب الفروج، لأن الشرك اغتصاب حق الله عز وجل في الوحدانية. الله الذي رزق، والله الذي خلق، والله الذي ملك، والله الذي دبر الأمر كله، كيف يشرك به سبحانه؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فمن وعى آيات القرآن الكريم في توحيد الله وعظم الشرك عرف حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت معرفته دين الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من اللذة والأنس والسرور والبهجة ما لا تعرب عنه عبارات الفصحاء ولا تخبر عنه بلاغة البلغاء، لأن التوحيد يلامس القلوب لا يلامس الألسن. فإذا لامس القلوب ورسخ فيها وثبت ونمى وابتهج صاحبه به عرف حقيقة التوحيد. ولأجل ذلك يموت أهل التوحيد لأجل التوحيد، تقتل النفوس وتؤخذ البلاد وتدمر لأجل أن يبقى توحيد الله سبحانه وتعالى، كالذي اتفق لهذه الدعوة الإصلاحية في أطوارها الثلاثة في دولة آل سعود، وما حل بها من الكيد الذي كان من أول أمرها إلى يومنا هذا، وكل مدار الأمر هو على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل دولة في العالم ستقوم لأجل توحيد الله عز وجل فإنها ستلقى من الكيد والبغض والشناعة والبشاعة ما لا يصفه أحد. وكثير من الناس يجهل أن هذا البلد مستهدف لأجل التوحيد، يظن أنه مستهدف لأجل البترول أو مستهدف لأجل سعة رقعته الأرضية أو غير ذلك. ليس هذا هو المحرك الأكبر. المحرك الأكبر أن هذا البلد فيه عقيدة التوحيد، لا شرك فيه، لا قباب ولا مزارات ولا مشاهد ولا إعلان لدعوة غير الله سبحانه وتعالى، وكل من خالف هذا فإنه مكبوت لا يستطيع أن يقوم بدينه كما ينبغي. فيجب أن يعرف الإنسان حقيقة هذا الأمر، وأن يكون من جهاده السعي في نصرة توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يبقى في نفسه وفي بلده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا توحيدنا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام نائمين. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المصنف رحمه الله مقدمات أربع مقدمات أربعا أخرى، ثم رتب عليها نتيجة جليلة ثانية. فالمقدمة الأولى في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، لكنهم كانوا يدعونه ويدعون غيره ويعبدونهم ويعبدون غيره. وقد علم هؤلاء المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم بقول لا إله إلا الله أن يجعلوا عبادتهم كلها لله، وأن يبطلوا التعلق والتوجه بغير الله سبحانه وتعالى. وتأمل موقع قوله رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، في الكلام الذي سمعته مني آنفا، فإن الشأن في امتلاء القلب بهذه الحقائق ورسوخها فيه حتى يعي مرتبة التوحيد والشرك ومنزلتهما من دين الله عز وجل. والمقدمة الثانية في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأعظم هو الشرك في العباد، أي عرفت أن شركهم الأعظم هو الشرك في العبادة. والشرك في الشرع له معنيان، والشرك في الشرع له معنيان: أحدهما معنى عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر معنى خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق ذكر الشرع ذكر الشرك في خطاب الشرع من الآيات والأحاديث فالمراد به شرك العبادة. والمقصود من معرفتك الشرك أن يدلك على معرفة التوحيد، والمقصود من معرفة الشرك أن يدلك على معرفة التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق التوحيد حتى يعرف الشرك ليحذره. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. ومعرفة الشرك التي تراد من العبد هي معرفة أصوله الكلية، ومعرفة الشرك التي تراد من العبد هي معرفة أصوله الكلية، أي القواعد الجامعة المبينة لتفاصيل ما يوجد من الشرك، أي الأصول الكلية المبينة لتفاصيل ما يوجد من الشرك. فإن العبد لا يؤمر بأن يتتبع أفراد الشرك التي توجد في الأمم والأفراد، فإن هذا شيء لا انتهاء له، لكنه يؤمر بمعرفة الأصول الكلية، كقولنا مثلا: إن من جعل سببا غير شرعي ولا شركي ولا قدري فإنه يقع في شرك الأسباب ويكون من الشرك الأصغر. فهذا أصل كلي تندرج فيه أفراد كثيرة، وهذا هو الذي يريده العلماء من طلب معرفة الشرك، فهم لا يريدون مجرد المعرفة المجملة، لكنهم يريدون معرفة تفصيلية تتعلق بالأصول الكلية، لا معرفة تفصيلية تتعلق بالمسائل المتجددة، فهذا لا انتهاء له. والمقدمة الثالثة في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعث الله به رسله ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، ولا يكون العبد مستسلما لله بالتوحيد حتى يفرده بالعبادة. والمقدمة الرابعة في قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك معارف تلك المقدمات الأربع، فقال: أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، إذ جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به معرفة التوحيد والشرك والحق والباطل، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية: الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف ذلك عظم خوفه من الشرك. وكان من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو دعا الله سبحانه وتعالى ربه أن يجنبه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان هذا دعاء رجل حقق التوحيد. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية والتي بعدها، وكسر الأصنام وقام بدعاء الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى دعاء عظيما. ثم يتخوف على نفسه ثم على ذريته عبادة الأصنام، فإنه لم يقل أجنب بني، ولكنه قال: أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدعاء بالتجنيب يعني الدعاء بالمباعدة، وإنما يدعى بالمباعدة فيما يخاف ويحذر. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه وعلى بنيه أن يقعوا في عبادة الأصنام، وعلل ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من إيش؟ من الناس. فكثير من الناس ضلوا وزاغوا عن دعوة التوحيد لما وقعوا في الشرك. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رواه ابن جرير وغيره. فلا أحد يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، ومن قوة توحيد العبد أن يعظم خوفه من شرك يقع فيه، ولا يزال يتحرز من الشرك من دقيقه وجريره وصغيره وكبيره، ويحذره حذرا شديدا لعل الله سبحانه وتعالى ينجيه من ذلك. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين. أحدهما أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فما قام أحد من الأنبياء بالدعاء إلى توحيد الله إلا قاومه الأعداء من قومه، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. متفق عليه في قصة ابتداء الوحي. وهذا اللفظ من ورقة عام في الأنبياء وغير الأنبياء، فلا يأتي أحد إلى الناس بدعوتهم إلى التوحيد من الأنبياء وورثتهم من العلماء وأهل الإصلاح إلا خرج له من يعاديه ويحذر منه ويبارزه بالحرب ويسعى في الكيد له، هذا في الأفراد خصوصا وفي الدول عموما. فالدولة التي تقوم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى يظهر لها من الأعداء الجم الغفير الذين تضيق صدورهم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل فيناصبونها العداء. ينبغي أن يعرف المرء أن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى يجعل لها أعداء يقعدون على الطريق، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل التوحيد بمن يعاديهم وينفر عنهم ويصفهم بالأوصاف القبيحة التي تجعل الناس ينفرون عن دعوتهم ويباعدونها. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. فأهل الباطل الذين يعادون أهل التوحيد فيهم علماء وعندهم كتب وعندهم حجج، فهذه حكمة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل والتوحيد والشرك. لكن الذي هم فيه مما يتصورون أنه حق هو زيف لا حقيقة له، فإن العلم الصحيح الكامل يدعو إلى الدين الصحيح الفاضل، فإن العلم الصحيح الكامل يدعو إلى الدين الصحيح الفاضل. فهؤلاء عندهم صورة العلم لا حقيقته، فهم يتسلون بأشياء ينسبونها إلى العلم ويتخذون من الآيات والأحاديث ما يرون أنه حجج يحتجون بها على شركهم. وما من أحد من هؤلاء يدعي هذه الدعوة إلا كان في دلائل الحق وبراهين التوحيد ما يبطل تلك الدعوة، كما سيأتي في كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، وأن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فإنه يجب عليه أن يتخذ سلاحا، فإن من بورز بالعداوة وعلم أنه يلقى عدوا معه سلاح وجب عليه أن يتخذ سلاحا، كما قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. فلا غنية للموحد من اتخاذه سلاحا يبارز به هؤلاء ويطاعنهم. والسلاح الذي يفتقر إليه الموحد هو علمه بدين الله، أن يكون له علم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أن مما يطمئن العبد إذا استصحب هذا السلاح أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن هؤلاء مهما بلغ كيدهم وعظمت حججهم وبيناتهم فإنها من كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالموحد الذي يتخذ له من العلم والدين سلاحا يقاتل به يقوي قلبه ويطمئنه أن الغلبة له هو أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن هؤلاء باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، وأن إمامهم الذي يؤزهم ومقدمهم الذي يدفعهم وهو الشيطان خائب خاسر، وأن كيده لا يبلغ شيئا. ثم ذكر رحمه الله مما تقوى به نفوس الموحدين أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا العامي الموحد هو من جند الله، والله سبحانه وتعالى يؤيد جنده وقد ضمن لهم الغلبة، كما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. قال المصنف: فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. ومنشأ غلبة العامي من الموحدين ألفا من علماء المشركين هو الفطرة الصافية. ومنشأ غلبة العامي من الموحدين ألفا من علماء هؤلاء المشركين هو الفطرة الصافية، فإنه قمين أن تسعفه فطرته بحجة تدمغ حجج أولئك المبطلين، فيجري الله سبحانه وتعالى على لسانه من البراهين ما لا يظنه أولئك المبطلون. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه علم بدين الله. فالعبد إذا سلك الطريق في دعوة الناس وهدايتهم ولا سلاح له يتخوف عليه أن يعرض له من الشبه التي يشبه بها المشبهون ما يصرفه عن دين الله عز وجل. فلا بد أن يتخذ من السلاح ما يكون آلة يدفع بها كيد الكائدين وحرب المحاربين. وقوله رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، مما يتوهم أنه يخالف قوله الذي تقدم: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، فإن العامي لا سلاح معه وجعله غالبا ألفا من المشركين، ثم بين أن مثل هذا يخاف عليه، ودفع التعارض المتوهم بين هاتين الجملتين يرجع إلى معرفة موردهما، فهاتان الجملتان لهما موردان، فهاتان الجملتان لهما موردان، أحدهما المورد القدري في قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، أحدهما المورد القدري، في قوله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، والآخر المورد الشرعي، والآخر المورد الشرعي في قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، في قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فباعتبار خطاب الشرع نحن مأمورين بتعلم العلم والدين، فباعتبار خطاب الشرع نحن مأمورين بتعلم العلم والدين. وباعتبار القدر فإن الله يجري من حكمته ظهور عامي موحد على ألف من علماء المشركين، وباعتبار القدر فإن الله يجري بحكمته ظهور عامي موحد على ألف من علماء المشركين. ثم ذكر رحمه الله تعالى السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله عز وجل، كما قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، انتهى كلامه. فكل كائد للتوحيد ومعاد له مما يبطل حجته ويضعف كيده ويكشف للناس عواره وبطلان دعوته هو القرآن الكريم، ولذلك فإن القرآن هو أصل التوحيد. ولا يوجد من دواوين العلم كتاب يفي ببيان التوحيد والشرك كما يفي به القرآن الكريم، والشأن في حسن الإقبال عليه وكمال النزع منه. فمن أعظم سلاح الموحدين معرفة معاني القرآن الكريم، فإن المخالفين في التوحيد والشرك يردون كثيرا من الأحاديث تارة بالنزاع في صحتها، وتارة بالنزاع في دلالتها، وتارة بالنزاع في حجيتها، وأما القرآن الكريم فلا يقوى أحد على رده. فإذا أظهرت بينات التوحيد ومفسدات دعوة الشرك من القرآن الكريم لا يحتمل أحد أن يرد الحق الذي في القرآن الكريم إلا رجل في قلبه هوى، ولا قامت دعوة ينتفع بها الناس إلا وهي تنزع من القرآن الكريم نزعا عظيما. وتأمل هذا في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن عمدة أدلته التي يذكرها هي من القرآن الكريم، فتجده يذكر أحاديث يسيرة لكنه يذكر آيات كثيرة، حتى صار من السمات الفارقة بين علماء الدعوة وغيرهم كثرة نزعهم من الأدلة القرآنية الكريمة. فربما وجدت كتابا لأحدهم فيه 100 من الآيات القرآنية مع كونه وجيزا، أو سمعت محاضرة لأحدهم فيها 10 من الآيات القرآنية، لأن أكثر عنايتهم في تقرير التوحيد وإبطال الشرك هو العناية بالقرآن الكريم. فينبغي أن يعتري طالب العلم بهذا. وللعلامة تقي الدين الهلالي كتاب نافع طبع في 4 اعتنى فيه ببيان التوحيد والشرك من القرآن الكريم، فاعتنى فيه ببيان التوحيد والشرك من القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهون، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كاف في إقامة الحق وإبطال الباطل في توحيد الله والشرك به، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون عليه في دعوة التوحيد، فبين أن الرد على الأقوال الباطلة يكون من طريقين: أحدهما طريق مجمل والمراد به القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، والآخر طريق مفصل والمراد به الجواب عن كل شبهة إلى حدة على حدة، والمراد به الجواب عن كل شبهة على حدة. وبدأ بالجواب المجمل لأنه الأمر الكلي والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بآية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففيها أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، أحدهما الإحكام والتشابه الكلي، أحدهما الإحكام والتشابه الكلي بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله، بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقال تعالى: كتابا متشابها، وقال تعالى: كتابا متشابها. فالإحكام وصف للقرآن كله، والتشابه وصف للقرآن كله. والمراد به هنا أن الإحكام هو الإتقان والتجويد، أن الإحكام هو الإتقان والتجويد، أي كونه جيدا للمعنى الاصطلاحي، الإتقان والتجويد أي كونه جيدا للمعنى الاصطلاحي. وأن التشابه هنا تصديق بعضه بعضا، وأن التشابه هنا تصديق بعضه بعضا. فقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أي كتاب أتقنت وجودت آياته. وقوله تعالى: كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. والآخر الإحكام والتشابه الجزئي، الإحكام والتشابه الجزئي بأن يكون الإحكام وصف بعضه والتشابه وصف بعضه، بأن يكون الإحكام وصف بعضه والتشابه وصف بعضه. وفيه آية آل عمران التي ذكرها المصنف لقوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قولك وأخر متشابهات، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه. وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما اتضح معناه وعرفت دلالته، فالمحكم منه ما اتضح معناه وعرفت دلالته، والمتشابه منه ما لم يعرف معناه، ما لم يعلم معناه ولم تعرف دلالته، ما لم يعلم أو يتضح معناه ولا عرفت دلالته. ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه، وهذا هو المراد بالجواب المفصل، وهو البقاء مع المحكم والإعراض عن المتشابه، وهو البقاء مع المحكم والإعراض عن المتشابه، وهذا أصل نافع في الدين في حماية القلب من شبهات المشبهين. فإذا شبه عليك في أمر ما حتى كدت تركن إليه وأنت تتيقن شيئا محكما، فإن السلامة لك أن تتمسك باليقين المحكم عندك وأن تعرض عن المتشابه وتعتذر عنه. فلو قدر أنك تعرف المحكم في باب من أبواب الدين ثم جاءك أحد فشبه عليك بأدلة من القرآن والسنة أنت لا تعلمها في مخالفة ذلك المحكم الذي عرفته من دين الله سبحانه وتعالى، فإنك تتمسك بالمحكم وتترك المتشابه. فمثلا لو قال لك أحد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا خدرت رجله عنده، فقال له ابن عمر اذكر من تحب، فقال الرجل يا محمد، وقال لك هذا المشبه، فهذا الرجل دعا محمدا صلى الله عليه وسلم وأقره ابن عمر، فلماذا تنكرون علينا دعوته صلى الله عليه وسلم بقولنا يا محمد أو دعوة غيره؟ فحينئذ المخرج لك ماذا؟ ها؟ تمسك بالمحكم، فتقول ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى نهاني عن دعاء غيره، فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، نسيته قبل قليل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. شفت الشبهة كيف إنها القلوب تلقاها وتعظمها، لكن المفزع أنك ترجع تقول هذا الحديث ثبت ما ثبت وأنا أخوك مدري عنه، أنا أعرف أن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أول كان الناس كده ما عندهم شيئين، يعرفون أن هذا الدين الذي تلقوه دين صحيح دين ثابت، لأنهم كانوا يرون علماءهم يرونهم أنهم من علماء من أهل الآخرة، أهل خوف مراقبة لله، إقبال على الله، عدم تعلق بالخلق، ولا محبة ثناء، ولا نزاع على زعامات، ولا صراع على رئاسات، ولا رغبة في جاه ولا دنيا، والعلماء يبينون لهم فيقول هذا الحق غير باطل. فإذا جاءهم واحد مثل هذا قالوا كلامك والله هذا ما ندري عنه، أن عارف أن المشايخ يقولون ما حد يقول يا محمد ولا يا حسين ولا يا جيلاني، وكلامك هذا فكنا منه، هكذا كان عندهم التوحيد. الآن تأتي للشاب تقول هذا يفتح فمه يقول نعم غرر بنا حجبت عنا الأدلة مدة طويلة. هذه حال الشباب. ليش؟ لأن تأسيسهم للدين ضعيف، دينهم تقليد. أكثر دين الشباب الآن تقليد، يأخذ من واحد شاب مثله يمشي على طريقه، فإذا جته الشبه ورجته انتقل إلى دين آخر. تجدهم الآن خلال 10 سنوات له دين ثم دين ثم دين، هذا أمر مشهود ولا ينكره إلا إنسان لا عقل له. وإذا فتشت عن أصل هذا ومنشئه أن السبب هو ضعف التأصيل في معرفة دين رب العالمين، ما يعرف دينه، فإذا جت الشبهة من الشبهات شبهت عليه أخذ معها. لكن الذي عنده دين صحيح فيأتيه بهذا الكلام، بعدين يجيب لها يجيب له يقول شوف الكلم الطيب، هذا الكلم الطيب مذكور في باب قدر الرجل والقصة هذه، ابن تيمية هذا، حتى ابن تيمية حقكم يقول لك كذا، ابن تيمية حقكم يقول كذا، فتجد الشاب يفطر فاه ويقول والله صحيح بس المدارس ما يدرسون هالشيء هذا، هذا كله من الجهل. لكن الموحد يقول له هذا الكلام الذي تقوله هذا كلام صحيح، وهذا من أدوية العرب، فالعرب تداوي الخدر بذكر المحبوب، لأن النفس إذا ذكرت محبوبها قويت طبيعتها، وإذا قويت طبيعتها سخن الجسم، وإذا سخن الجسم تحرك الدم، وإذا تحرك الدم ذهب الخدر، لأن أصل الخدر انحباس الدم عن عضو من الأعضاء فيذبل ويتسلل إليه. فهو يجيب بأن هذا طب معروف عند العرب وموجود في شعرهم وذكر في تاريخهم، ولا تعلق له بما تريده أنت من دعوة غير الله سبحانه وتعالى. فمثله يرجع يفغر فاه عند الموحد العالم، هؤلاء المشبهين يفغرون أفواههم. ولذلك عندما تقرأ في كلام هؤلاء عندما يريدون شبه يقولون الوهابية يخالفون الحنابلة، ويذكرون 5 مسائل 7 مسائل 10 مسائل 20 مسألة خلها. هل إذا خالف أحد من أهل العلم إمام مذهبه في 100 مسألة يخرج من المذهب؟ يقول هؤلاء الوهابية ليسوا بحنابلة لأنهم يخالفون في 100 مسألة. طيب كم من العلماء الذين خالفوا أئمة مذاهبهم في مسائل كثيرة؟ هات من الحنفية ابن الهمام والعيني، وهات من المالكية القاضي عياض وابن عبد البر، وهات من الشافعية النووي وابن حجر، خالفوا مذاهبهم، فهل هم خرجوا من أنهم يكونون شافعية وحنفية ومالكية؟ فهل أئمة الدعوة خرجوا لأجل أنهم خالفوا في هذه المسائل؟ لا، هم يبقون حنابلة وإن خالفوا. ثم إذا كان هؤلاء تستعظمون أنهم خالفوا في أمور تتعلق بالعقيدة، فأنتم خالفتم في أمور تتعلق بالعقيدة في مسائل كثيرة، البناء على القبور، إذا رجعت في المذاهب المتبوعة تجد كيف البناء على القبور، على أقوال منها الكراهة ومنها التحريم، لكن إذا قلنا أقل شيء بالكراهة تجد هؤلاء يرون الاستحباب أو الوجوب. الآن علماء المذاهب الأخرى من الذين عندهم ضلال وبدعة وشرك تجده هو يقول البناء على القبور قربة من القرب وأن هذا مستحب، وإن لم يكن واجب بعضهم يقول هذا واجب ليتميز الولي الصالح عن غيره. ها أنتم خالفتم أئمتكم وجئتم بأقوال مخالفة. لكن متى يستطيع الإنسان أن يميز هذا؟ إذا قوي الحق في قلبه. لذلك معرفة الدين الصحيح تجعلك قويا، وأقل معرفتك للدين الصحيح أن تتمسك بالمحكم، والمتشابه لا تلقي له بالا. ولشدة خطر المتشابه على الناس وقلة معرفتهم به أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدواء الناجع في حديث عائشة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها. الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها. وذكر المصنف رحمه الله مثالا يتضح به الجواب المجمل. فإذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهمه، فالجواب القاطع شبهته المانع منه أن تتمسك بإحكام القرآن في باب توحيد العبادة الذي فيه أن العبادة كلها لله، وأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكانوا يجعلون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر محكم بين في القرآن الكريم بآيات كثيرة، منها ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله. وما يذكره هذا المشبه من الكلام فإن الأمر كما قال المصنف لا أعرف معناه، يقول هذا المحكم عندي وما تذكره لا أعرف معناه. ومعنى قوله لا أعرف معناه أحد شيئين، ومعنى قوله لا أعرف معناه أحد شيئين، الأول لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فهذا الأثر الذي نقلناه عن ابن عمر، إذا جاءك مشبه تتمسك بالإحكام وتقول هذا لا أعرف معناه، يعني لا أعرف معناه الذي تدعيه وتستدل عليه بأنه يجوز دعاء غير الله، ولا أعرف ما ذكره أهل العلم عن هذا الأثر، وتتمسك بالمحكم أن العبادة كلها لله وحده، وهي حسن واق في معرفة دين الله سبحانه وتعالى لا يتسلل منه شيء إلى قلبك، وهذا أصل وثيق في حفظ النفس من الشرور، أن تتمسك بمحكم الدين وترد بذلك على شبه المشبهين. ومهما ألقى إليك مشبه بمئين من الحجج فإنك تعرض عنها وتتمسك بالدين الذي أتقنته وعرفته عمن تثق بعلمه ودينه وتكون عليه، مما نشأ عليه أهل هذه البلاد في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك مشبه بأي باب من الأبواب من أبواب الدين فأنت تتمسك بالمحكم وتعرض عن المتشابه وترد العلم إلى أهله وتقول لهذا المشبه وغيره أنا أعرف ديني، وأنت اذهب اعرض كلامك على العلماء وهم يخبرونك بمعنى هذا، ولا تشغلني بمثل هذه المتشابهات. لو أن الإنسان كان هذا هو دينه لما رأينا الأديان الملونة، الأديان الملونة اليوم منتشرة كما قلت لكم، كل يوم له دين، وتجد يأتيك واحد من الشباب يجيب لك مذكرة يقول هذه شوف فيها هذه مذكرة ذكر فيها كلام كثير، واحد جاب كلام لابن تيمية خلى ابن تيمية له دين آخر، يأخذ من كلام ابن تيمية أشياء تقص وتحمل من المعاني ما لا يريدها ابن تيمية ويجعل كلام ابن تيمية على هواه، ثم ينتصر له ويقول هذا هو الدين الحق وهذا هو دين ابن تيمية لأنتم في البلاد هنا على دين آخر تنسبون إلى ابن تيمية، هذا من الجهل. أو يأتي إنسان إلى كلام معظم ممن قبل ابن تيمية كالإمام أحمد بن حنبل ويأتي منه بكلام ويقول هذا كلام الإمام أحمد وأنتم تزعمونك على مذهب أحمد وتخالفون مذهب أحمد، هو يجهل، هو جاهل بحقيقة مذهب الإمام أحمد. ولذلك هؤلاء من تأمل أحوالهم وجدهم أنصاف متعلمين ما طلبوا العلم على الحقيقة، يحضرون سنة عند واحد من المشايخ ثم بعدين يقولون حنا نقرأ في الكتب ونفهم، يبدون يقرؤون في الكتب وينشأ من هنا الضلال ويظنون أن عندهم شيء من العلم وأنهم وقفوا على شيء من الحق وأنه لابد من بيانه للناس، فتجدهم بعد ذلك يظنون على الناس في أبواب توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته أو في باب السمع والطاعة أو في باب أدلة النبوة وبراهينها أو في باب كرامات الأولياء أو في باب نظام جماعة المسلمين وغير ذلك من أبواب الدين. ولذلك السلامة في دين الله أن تحرص على تعلم دين الله على وجه صحيح، تتعلم دين الله على وجه صحيح. دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، الدين يسر، وأنت تتعلم تعرف إن دين الله هو فاستمسك بالذي أوحي إليك القرآن والسنة. إذا وجدت إنسان يعلمك غير القرآن والسنة وعلى غير هدي الدين والكتاب والسنة لا تأخذ منه، لكن إذا وجدت إنسان تثق بعلمه ويدلك على كتاب السنة ارجع إليه في كل أمر أشكل عليك. ولا تظن أنك إذا سمعت مشبه في قناة أو في إذاعة أو في غيرها أنك تجد عنده علم جديد، لا، العلم إنما كما قال مالك العلم المشهور. ترى العلم هو المشهور، هو المعروف اللي تسأل عنه العجائز فيجيبونك عنه. لو أن هذه المسألة التي ذكرتها لكم سألنا عنها بعض عجائزنا قال لا هذا مو بصحيح، كلام مو بصحيح، ما ندعي إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على الإنسان يا إخوان أن يحرص على تعلم العلم ولا يأخذ دينه بالتلقي العام، تلقي العام والوراثة، ويظن أن هذا دين. فما أسرع أن تأتيه شبهة تلقيه في بحر لجي من الظلمات. وأنتم ترون تعرفون من أقرانكم وممن حولكم ممن كان على دين ثم تحول إلى دين آخر، وإذا بحثت عن منشأ هذا وجدت أن منشأه من ضعف معرفته بدينه وعدم يقينه وعدم ركونه إلى أهل الدين العالمين به، فتسللت تلك الشبهة إلى قلبه وتربعت على عرشه فأخرجته إلى دين آخر. والسعيد من عرفه الله سبحانه وتعالى بدينه وثبته عليه، هذا هو السعيد، أن تعلم دين الله عز وجل وتثبت عليه. ومهما شبه الناس بكلام أو قالوا كلام أو رفعوا أو خفضوا أو مدحوا أو ذموا أو قاموا أو قعدوا، فإنه لا يتغير عنده دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله سبحانه وتعالى واحد. هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.